7. صادف اليوم الذي أتممت فيه ربيع العاشر اليوم نفسه الذي أقيم فيه السباق الكبير بين أحياء المدينة. كانت الحرب تزداد عنفاً يوماً بعد يوم، والأمور تتعقد أكثر فأكثر، بما في ذلك تنظيم السباق السنوي، والذي كان أهم شيء عندي. كانت قد مر 16 شهراً على انقضاء السباق الماضي، وليس 12. في ظل الحرب كانت السنوات هي أيضاً تختلف في طولها، فالعنف يزيد الوقت طولاً. وأثبت علي مهارته في التدريب طوال الفترة السابقة. كان يعلم متى يجبرني على مواصلة التمارين حتى وإن كنت غير قادرة على ذلك، وفي الوقت نفسه عرف كيف يسعدني بما أقوم به. كنت قد تدربت كثيراً خلال تلك الأشهر، وكنت أرغب في الفوز بأي ثمن. أفوز من أجل نفسي، أفوز كي أثبت لنفسي وللجميع أن الحرب بإمكانها أن توقف بعض الأشياء وليس كلها. أفوز كي أسعد أبي وأمي. من المرجح أن أبي كان قد شعر بأنني متوترة، لأنه ناداني في ذاك الصباح وقربني إليه وأخبرني أنني سأصبح بطلة يوماً ما. لم يكن قد قال لي شيئاً مثل هذا من قبل. كان لطيفاً في بعض الأحيان، إلا أنه لم يكن قد شجعني إلى هذه الدرجة. أخرج من جيب سرواله القطني ذي اللون البني عصابة رأس بيضاء علامتها نايك، تلك التي توضع فوق الجبهة لمسح العرق. ربما كانت ضمن إحدى قطع الملابس التي لم يكن قد تمكن من بيعها، والمكدسة ضمن آلاف قطع الملابس الأخرى المتهالكة المتراكمة في الغرفة الكبيرة بجوار غرفة علي وأشقائه. عانقته بقوة حتى كادت العصا المسنودة إلى ظهر الكرسي المصنوع من القش أن تسقط. سامية، إذا فزت في سباق اليوم أعدك أنك ستشاركين في السباق القادم مرتدية زوجاً من الأحذية الرياضية الجديدة. هكذا قال لي واضعاً عصابة الرأس فوق جبهتي كما لو كانت تاجاً. لم أكن أصدق أذني. زوج جديد من الأحذية كان شيئاً لم يسبق لي أن تخيلت أنني قد أحصل عليه. كنت أعدو بحذاء خاص برياضة التنس، لم يعد يناسب سعيداً، والذي كان ينتعله عبدي فتاح وشيفيتشي. كان هذا يعني أن الحذاء الأيمن مثقوب في المقدمة، وباطن الحذاء الأيسر مستهلك، لدرجة تجعلك تشعر بأنك تعدو حافي القدمين. كنت أشعر بكل شيء تلمسه قدماي، حصن، بذور، فروع، أغصان، كل شيء، وكان هذا يفقدني تركيزي. فعلي أن أتوخى الحذر لتجنب عظام الحيوانات أو علب زيت المحركات الملقاة في الطريق أو الزحلقة في شقوق الأرض والفتحات التي يبلغ عمقها 30 سنتيمتراً. أعدك يا أبي أن أبذل قصارى جهدي كي أستحق هذه الهدية، أجبته بينما كنت أتحقق بأصابعي من أن عصابة الرأس الأسفنجية حقيقية. إلى أين يصل طموحك يا سامية؟ سألني وهو يشد وجنتي بإحدى يديه الكبيرتين محركاً وجهي هنا وهناك. كان يمازحني، لكنني أخذت الأمر على محمل الجد كما كنت أفعل دائماً عندما يتعلق الأمر بالجري. اليوم أتممت العاشرة من عمري يا أبي. تماماً، إذا تمكنت من تحقيق الفوز. لم أدعه يكمل. عمري 10 سنوات، وسوف ترى أنني سأعد في دورة الألعاب الأولمبية عندما أبلغ 17. هذا ما أصبو إليه. أخذ يضحك. أبي، سأشارك في أولمبياد 2008 عندما أبلغ من العمر 17 سنة. هذا ما أصبو إليه. كررت على مسامعه ذلك الصباح، سوف ترى، ثم أردفت، وسوف أفوز أيضاً. ولكن أخبريني، أين ستقام أولمبياد 2008؟ هنا في الصومال؟ تساءل ساخراً. كلا، في الصين. قلت له،

لم يرفع أحمد نظره عن الحصى عندما دخل علي ممسكاً في يده الميدالية. نظر ناصر إلى أخيه ثم عاد إلى التحدث مع صديقه، بقي متحجراً في مكانه. كانت نظرات أحمد وناصر قاسية وعدائية على حد سواء. راقب ياسين المشهد برمته من على المنضدة الصغيرة التي كان يلعب عليها الورق مع أبي. استمع إلى ما يقوله لك أخوك يا ناصر، صاح فيه أبوه. لم يبدي ناصر وأحمد أي إشارة تدل على وجودهما، بل استمرا في إشارتهما البطيئة الميكانيكية، كما لو أن العالم من حولهما لم يكن موجوداً، كما لو كنا جميعاً مجرد ظلال بالنسبة إليهما. ناصر، قلت لك أن تستمع إلى ما يقوله لك علي، صرخ ياسين بصوت أعلى بينما كان ينهض من على الكرسي وقد بدت عليه علامات التهديد. رفع ناصر رأسه ببطء ثم قال وكأنه يتغنى بأنشودة هادئة: رأيت يا أبي رأيت، اطمئن، إنها ميدالية سامية التي فازت بها اليوم. رأيت، أنا آسف، لكن الأمر لا يهمني كثيراً، لا تغضب لمثل هذه الأشياء التافهة، عد إلى اللعب. حدق ياسين فيه بغضب ثم بيأس، تمتم بشيء عن أحمد بصوت خفيض، ثم حرك يده بإشارة لإرساله إلى الجحيم وعاد إلى مقعده. سمعت من مكاني أنه كان يسر إلى أبي حديثاً: لم أعد قادراً على فعل شيء بدون ياسمين. لا تكن سخيفاً، أجابه أبي، عليك أن تمنع ناصراً من رؤية صديقه ذاك. ثم نادى أبي علياً الذي كان واقفاً وسط الفناء، ودون أن يتفوه بكلمة اقترب علي خافضاً رأسه وهو لا يزال يمسك بالميدالية في يده. كان يبدو صغيراً للغاية كأي طفل صغير حقاً. حاول أبي ووالده أن يخبراه بشيء يرسم على وجهه البسمة، ولكن عبثاً. فقد علي في لحظة روح الدعابة التي كانت لديه. كان يكفي أن يرى أحمداً كي يكتئب. ثم صفق أبي بيديه، فقام الجميع بإلقاء نشيد وطني بمناسبة الفوز الذي حققته. ومنذ ذلك اليوم لم يأتي أحمد إلى منزلنا قط. بعد العشاء أعدوا لي احتفالاً كبيراً. حسين خطيب هودان كان يجلس طوال الوقت بالقرب منها ومن أمي. جلب معه حلوى السمسم التي أعدتها أمه لهذه المناسبة احتفالاً بفوزي أو مواساة لي في حال خسرت. كان حسين وهودان يتحدثان عن الزواج، وكانت العائلتان قد تقابلتا بالفعل، وصرحت عائلته بأنهم سوف يتقدمون لطلب يد هودان. لم يفكر أبي في الأمر كثيراً، إذن إن حسيناً البالغ من العمر 20 عاماً كان يعشق هودان التي تصغره بخمسة أعوام، كما أحب والدها حماه في المستقبل، وأسرته أغنى من أسرتنا، بل كان مسروراً لذلك. كان القران سيعقد قريباً. عندما علمت ذلك شعرت بالغيرة. لم أرغب أن يسلبني أحد أختي المدللة، لكنني حاولت تفهم الأمر، وكنت أرى هودان مسرورة، فسررت لأجلها. كان حسين شخصاً لطيفاً، مهذباً وأنيقاً، أحبني منذ اللحظة الأولى، وكان يناديني دائماً البطلة. ذلك المساء كان الجميع مسرورين لأجلي، ولكن أبي كان الأكثر سعادة. أخذني جانباً وقبل رأسي وهمس في أذني: أحسنت صنعاً يا طفلتي الصغيرة، كنت قد قلت لك هذا. ثم نهض متكئاً على العصا التي تلازمه أينما ذهب، وذهب إلى غرفته وهو يعرج. عندما عاد كان يمسك في يده علبة بلاستيكية سوداء كبيرة تحتوي على زوج من الأحذية الرياضية البيضاء. لم أكن قد رأيت أحذية جديدة مثلها قط. كان سيغشى علي من الفرح. ارتديتها ثم أخذت أقفز في كل مكان كالحمقاء، ورحت أبحث عن علي ولم أجده. هز ياسين رأسه وأشار إلى غرفتهم. عاد يغلق على نفسه بسبب وجود أحمد.